بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذا اللقاء، مرحبا بكم. إن شاء الله نواصل مدارسة هذا الكتاب متن ابن عاشر وفقه التزكية، وقد وصلنا الحمد لله إلى الدروس الأخيرة من هذا المتن، وسنتم إن شاء الله اليوم آثاث اللسان. آثاث اللسان تكلمنا في آثاث اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن آفات أخرى من آفات اللسان منهيين عنها. إذن مما يعني عده العلماء من آفات اللسان تزكية الإنسان نفسه، تزكية الإنسان نفسه. قال العلماء قلم يروا من الباطل تزكية الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول لا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. إذن تزكية النفس، وقد جاء في الأثر أن أكثر من قول أنا، قول عندي، هذا فيه قدر من تزكية النفس ونسبة الأشياء إلى النفس. والله سبحانه وتعالى قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون. بينما قارون قال إنما أتيت على علم عندي، إنما أتيت على علم عندي. وحنا في الدارجة كيقول لك أعوذ بالله من قلت أنا، أعوذ بالله من قلت أنا، يتعبر عن هذا المعنى أنه نسبة الأشياء للنفس، نسبة الفضل للنفس هو من تزكية الإنسان نفسه وهو باطل. فالإنسان لا يجب أن يعني كأن يقول مثلا إنسان لآخر، ولمنه أيضا من تزكية الإنسان نفسه، كأن يقول إنسان لولا أنا لما كنت كذا وكذا، لولا أنا لفعلت هذا، لولا أنا وأنا وأنا عندي فضل عليك، وهذا هذا من تزكية الإنسان نفسه، لأن فضل كله لله، فضل كله لله. ومن القصص التي يعني بقيت محفوظة في السيرة النبوية عن هذا المن وعن تزكية النفس ما وقع للأنصار في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما عاتبوه وقالوا وجد قومه، نحن أويناه وفعلنا له ووجد قومه أعطاه من الغنائم ولم يعطنا، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة وخطب فيهم خطبة مشهورة، قال يا معشر الأنصار لم آتكم ضلالا فهداكم الله بي فقبل الله ورسوله المنة والفضل لم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي فقبل الله ورسوله المنة والفضل قال يا معشر الأنصار وجدتم علي في رعاية من الدنيا أتألف بها أقواما حديث عهد بإسلام وكلتكم إلى إيمانكم فبدأوا يبكون يقول الله ورسوله المنة والفضل وأيضا الله سبحانه وتعالى في القرآن دم دم الأعراب الذين منوا بإيمانهم الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أيضا قصص أولى الأعراب بني أسد أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا يقولوا له نحن أسلمنا أسلمنا لك ولم نقاتلك مثل هوازان وغطفان هذا فأعطينا من العطايا فعندما قالوا آمنا جاء القرآن يكذبهم أنتم لم تؤمنوا لماذا؟ لأنه المن يدل على عدم الإيمان من نقيض الإيمان الإنسان المؤمن يستشعر أن الإيمان نعمة من عند الله سبحانه وتعالى فلا يمن بها لأنه ليس هو الذي يملكها كيعرف أنها غير رزق من عند الله وهي فضل وليس شيئا يمن به وكذلك الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى ليس شيئا من النفس هو شيء من عند الله وتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى فهذه نقطة مهمة جدا وإذا قال العلماء أنه يعني استغفارنا عقب الطاعة هو أن الإنسان يجب أن ينظر إلى النقص الذي يكون في طاعته بعد أن يطاع يعني الإنسان عندما يصلي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله على ماذا؟ على النقص الذي قد يشوب تلك الطاعة فهو يرى النقص الذي هو كيشوف أن التوفيق من عند الله والنقص من عنده فالقضية تزكية الإنسان نفسه أيضا من آفات الإسلام من الأشياء من آفات أخرى ذم الطعام ذم الطعام ذم الطعام أيضا من آفات الإسلام إن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عليه قط لم يسمع عليه قط أنه ذم طعاما إن أعجبه أكله وإلا تركه فلم يكن يذم طعاما قط والقضية تلقى الإنسان في الأسرة دياله كتلقى مراته شحال وهي كتقاتل في الكوزينة وهذا وكيجي كيبقى يلاحظ نقص الملح نقص هذا طيب شي مزيان وهي سبحان الله دايره مجهود فهمتي ما خاص الانسان حتى لو انه بغى يلاحظ فوق ما راحش في ذاك الوقت يعني هذاك كتكون ذاك دم الطعام يؤدي لمن اعد الطعام ومن ولا المضيف مثلا الضيف يعيب طعام المضيف هذا يؤدي المضيف طبعا فهذا من سوء الخلق فهو من افات اللسان فاذا الانسان يجب ان يذم الطعام ومن دم الهدية ودم هذا يعني أي إنسان صاحب معروف عليك أن تدم ما أعطاك هذا من سوء الخلق لأنه رد الجميل بالقبيح أنا مؤخرا شفت واحد السيد والدي جابوا له بورطابل جديد وهذا بقى كيقول لهم هذا البورطابل ماشي مزيان مزور كذا بقى كيقلب فيه كيدير دوك لا تيست باش يعرف أنه ماشي هذا يعني المفروض هما جابوا له واخا يكون خص فيه العين يسترو المفروض زعما جابوه له هذا داروا مجهود خصو هذا فالإنسان يجب أن لا يذم هذا يعني عطاء الآخرين ثم من آفات اللسان أيضا اللعنة لا تجوز لا حتى ولو كان كافرا لعن إنسان معين لا يجوز شرعا حتى ولو كان كافرا ولكن لعن الجنس فيجوز لعنه مثلا اليهود لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن الله السارق مثلا هذا لعن الجنس جنس السراق جنس اليهود جنس الكفار اما لعن الانسان المعين فلا يجوز لعن الكافر ولا لعن الكافر العدو كاينش فرق يعني المحارب لا ولا لعن الكافر هو ماشي لعن معين كنهضر على المعين لا المعين ما كاينش لعن المعين حتى الكافر ما تلعنش معين حتى المحارب ما تلعنش لا يجوز لعن الانسان المعين ولا اللي مات حيت اللي مات وقيله سافر لماذا حيت ولا انه الطرد والدعاء بالطرد من الرحمه انت والطرد من الرحمه ولكن حنا ما عندناش اليقين حنا ما عندناش يقين ديال مثلا علاش مات وداك الشيء زعما واخا حنا داك الشيء كله ظني شويه لا انا في العون داك الشيء من غير ما سمعت انه لا يجوز لعنه الشيطان لا الشيطان ما كتستعد بالله منه تستعد بالله فإذا هذا فهذا وكاين حديث ديال انه اذا لعن الانسان اذا لعن ما لعنش القران هو لعن الذين كفروا هو غير ماشي من السنه يعني مثلا احنا دابا اللي الشيطان استعاده منه اما لعن الشيطان ماشي من السنه اللي هو اللي هو السنه ولا ولكن السنه هو الاستعاذه لعن حكما انه ورد رحمه الله ولا لعن وان تخلق الانسان لا لا يطلق لسانه باللعن لكي لا يولفش القدر وبالنسبة لعن الإنسان في الحديث أنه الإنسان إذا لعن إنسان معين فإما أن ذاك الإنسان يستحق اللعنة وإما أنها تعود عليه إذا الدعاء بالطرد من الرحمة يعود وينقلب عليه ولهذا الإنسان يجب أن يكون حذرا جدا في القضية ديالها إحنا دابا عندنا هاد في التعبير الله يلعن والديك الله يكون بزاف لا كينعلو كينعلو هذه التخريجه جينا الناس الكبار كيضحكوا خرجت لهم هكذا ولكن هي ولكن النيه راه الالفاظ كتتعقد على النيه ماشي على الالفاظ لو انا انسان مثلا نوى انه يسب شي واحد وقال واحد الكلمه اللي هي ماشي سب راه تكسب له انه سبو مثلا كاين المجاز راه كاين اللي كيسب المجاز بحال مثلا في واحد البيت الشعري معروف اسامه بن زيد مش اسامه زيد حسن بن ثابت كان جلد عليه تقبل القذف هو انه قال لواحد الرجل قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فانك انت الطاعم الكاسي فهاد البيت لا حسن بن ثابت فسيدنا عمر دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد لا مش حسن بن ثابت حسن بن ثابت هو اللي استدعاه سيدنا عمر للحكم واحد الشعراء ما عرفتش سميتو قال داعي الكريمه لا ترحل لي بغيتها وقعد فانك انت الطاعم الكاسي فسيدنا عمر جا واحد يشكو كيقول له راه قال فيا كذا فاستدعى سيدنا عمر سيدنا حسن بن زيد قال له ما قولك في هذا هو الاختصاصي قال له دمه على وعايره فهمتي بالغ في سبه وكلشي فخذاه وجلده لان هذيك داعي الكريمه لا ترحل لي بغيتها هو البيت الاول الجزء الاول من البيت ما كيعطيش المعنى هي تقد تكون دم ولا مدح لان انك اما تقول داعي المكارم ما تحلي بغيتها لانك لست اهلا لها او انك كسبتها او لانك كسبتها وهي تاتيك ما فهمتش انت فواحد المرتبه هذا ولكن مين قال له قعد فانك انت الطاعم والكاسي يعني انت همك هو الاكل والشرب واللباس يعني انت همتك دنيه وخسيسه وشوف سبحان الله هذه كتعتبر واحد السبه كبيره فوق الصحاب انك تقول شي واحد انت هو الطاعم الكاسي دابا الطاعم الكاسي راه هما لي مول الناس كلهم طاعمين كاسيين وعندهم مشكل وكيديروا اشارات ديال الطاعم الكاسي داك الوقت الطاعم الكاسي راه سبان الا قلت شي واحد انت الطاعم الكاسي يعني انت مقابل غير البطن ديالك والناس راك بحال اللي درت راه غتجلد عليها تعتبر صوبه كبيره فسبحان الله هذا فهذا باش بما ان القضيه بالنيه تقول كلمه في ظاهرها مزيان ولكن انت نيتك راه هذا اذا هذا اللعن نوقفوا نصلي المغرب ونكملوا ان شاء الله ان شاء الله باش ما نعطوش المغرب باقي لنا واحد الجزء ان شاء الله نكملوا افات اللسان الاخرى المغرب الاشرار يعني جميع الدول يعني كانت واحد القضيه ديال هذيك شي في سبيل الحكم يعني ذاك الكرسي بحال اللي ما هذاك يستحل فيه كاع انواع التحالف اللي ممكن تخيل فترة الضعف كان هذا يعني يتحالفوا مع النصارى ضد المسلمين ممكن زعما كنقول ممكن ماشي زعما انا كنقصد الفكره انه هذه الحق هما ماشي سيما يشوف راه غير السرجاني كيتطور لابور غير في هذه القضيه مزيان هذه ماشي سيما هذه بغيت نقول ماشي سيما خاصه بالمغرب واحد من الملوك ديالو 19 شهر كلشي كيسوق بواحد هي الفكره اللي كنقول يعني قلت لك هذه ديال يعني الحكم سبيل الحفاظ على الكرسي ما كاينش القضيه على التحالف ممكن يكون معي حتى مع الشريك القضيه اللي كانت هذيك السيمه ديال الملوك يعني كتلقى مثلا بحال دابا حدا ما عطيك مثلا المغرب مثلا مالين المالين كانوا مثلا كانوا جايين من الامويه تاهما سيكين العباسي من جواز الامويه صفوش هذا هي مثلا القضيه اللي كانت اثر في هذه الصفه عند الملوك كاملين جابوا زعما شويه غالبا لان كيبان كل شيء لا زعما شنو زعما الاثر ديال الاسلام لا على على الحكم. لا الحكم عنده أثر. أنا كنت كتب الناس كتب خش العكي جدو النصارى كيعتبروا النصارى أعداء. ولكن ولكن يقولون يقولون أنه كيف سبب سبب كنت حلف مؤقت. أنا كنت ضمن بعض الأشخاص بعض الحكام في واحد الأوقات اللي كان فيهم هذا الشيء. ماشي كل حكام اللي دازوا يما بالدولة العثمانية كان فيهم حكام اللي كانوا ضد زعما العدو ضد الكفار ضد هذا وكانوا بعض الحكام اللي كانوا ضعاف. يعني بالفكره يعني مسحركات واد المخازن تحالف مؤقت ماشي تحالف ماشي ولا عقدي ماشي قضيه زعما ان سياسي مؤقت مصلحي شي نقول هذا مثلا انا معادي دابا انا نعطيك مثال دابا المغاربه مثلا كيكون انا عندي واحد الاماره وكاين اماره اخرى كتهدد الوجود ديالي وعندها واحد العدو لا شكرا هذاك العدو راه صاحبي تقدر تكون انا كنكره وماكنش نسمع ولا كتقدر ولكن مؤقتا استراتيجيا كتحافظ عليه هذا بحال اللي نقولوا من داكشي اللي مشات السياسه راه ماشي هو خطا اخلاقي 100% ماشي خطا اخلاقي 100% ولكن انا واحد الايه لا تبتغوا العزه ايه ولكن هي دابا يمكن نقول لك هو المسلمين هذا اللي كاين اي مثلا تاريخ هي الفكرة الجزئة يعني أن التفتت السياسي كيعطي الضعف كيعطي هذيك التناقضات اللي كتخلي أن العدو كيلعب عليهم دابا مثلا دابا المرينيين مثلا كانوا في وقتهم كانوا واحد بنو عبد الواد في تونسان المغرب الأوسط كانوا المرينيين في ما كيديروا شي حل للأندلس كيحققوا انتصارات كيستغلوا دابا نعاود الفرصة وكيزحفوا على وجدة وتازة وكذا وكذا كيستقوا مع الشيعة كلهم ديالهم الثمانين كيف يفتحوا أوروبا وما كيضربوهم الوقت. يعني بنقول لك هذا الشيء هذه القضية في الأمة هذيك النقطة الضعف بمعنى السياسيين هذا التفكك السياسي اللي كان ماشي غير عندنا حنا. إيه والله حنا المفروض أننا ما كانش خصنا نطيحوا في هادشي. كاين واحد السلسلة السياسية ديال راغب السرجاني الإسلامي تهضر على غزو التتار والمغول لبغداد سلسلة طويلة ولكن عرفتي على مدى أربع قرون السلام عليكم كتلخص سنن الله سبحانه وتعالى في التاريخ اللي فريمون اللي متمول على هذا الشيء راه يفهمها الفكرة اللي قالت أخطار مهمة دابا هذا الشيء كان في السياسة في العالم حتى الأوروبيين بيناتهم كانوا المسلمين كيستغلوا هاد التناقضات مثلا كتلقى إمارة مثلا قشتالة مع أخرين مشاركين كيجيو المسلمين كيدعموا واحد ضد واحد وكيديو الأرض الفكرة اللي كنقول هو أن المسلمين المفروض الإسلام يعني هما في الأخر المسلمين هما بشر داك الشيء البشري كتلقى كينطبق عليهم الإسلام كيرقمو فوق مستوى داك الشيء البشري العادي مين كيكون التقوى والإيمان وداك الشيء كيزيد كيخرج من كتكون ناقصة راه كينقص ولكن في الاخر هما راهم راه ماشي زعما شي حاجه بحال نقولوا مدانه وسلبيه وكذا من هذاك يعني انا في الاخر كنلقى هذاك وسبحان الله داك النصير من كيبقى يعاود على الفيس هذا الشيء يقول لك رحمه الله جميعا فقتله غفر الله لهم جميعا يعني هو كيعتبر ان داك الشيء سبحان الله يعني بحال واحد ساعه الصدر ان الاخطاء والاجتهادات وداك الشيء وهذا راه ما كتمخرش الانسان من الدين راه كيخدموا وفيه الخير الشيطان راه ما كيطلعش الانسان النفس ديالو والعوج بحب السلطه شتي في المدرسه يعني يدير في بعض واد المخازن خد السلطه واد المخازن شنو وقع واحد مشى استنجد من النصارى ما فايت ما عرفش عبد الملك السهلي هو اللي كان احمد المنصور الديبي المنصور الديبي كان هو البلو جون في الاخوه ديالو وما كانش قاعد يستنى الحكم اش داروا به صفتوا عند العثمانيين في تلمسان باش يتعلم الدين وداكشي ديال لاكور وكذا وكذا ما كانش عنده التعب كان يطلع فقيه الى درجه انه هو اللي كان كيخطب الجمعه ديك ولا كان عنده علم واسع ولكن هذا ما حبسوش لي واحد النهار مشى دار مع فيليب الثاني باش العثمانيين ما يبقاوش يحيدوا من لان كانوا في المغرب لا كانوا عبار الملك السعدي كان كيخطب الجمعه بسميت سلطان مراد ديال الله يرحمه جميعا واخا اذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم وقد يصل هذا الافات اللسان مهمه جدا لانه هذا اللسان ضبط اللسان من افات اصلاح النفس زعما من مفاتيح اصلاح النفس قضيه ضبط اللسان خطيره جدا الانسان يعني الذي يعني يشتت الحسنات ونقول ضعيف الإيمان، من أخطر أبواب هو اللسان. هو اللسان، وإذا قالوا ما من شيء أحوج إلى سجين من اللسان، طول السجين من اللسان. إذن هذا الإنسان خسرت لبلد أفت، يجب معرفته كاين أفت اللي هي كتدخل في الحرام، وكاين أفت تدخل في المكروه. وإذا أكثر بها إنسان كتولي كتولي محرم. إذن هنا كاين أفات أخرى من غير الأفات اللي نحن، من الأفات الكبرى هي الكذب، هي الغيبة، هي النميمة، هي اللعنة، هي السخرية والاستهزاء. هذو الأفات الكبرى. كاين أفات أخرى، من أفات أخرى الكلام فيما لا يعود على الإنسان بمنفعة لا في دنيا ولا في آخرته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام تركه ما لا يعني. وإذا قيل إن العاقل لا ينبغي أن يرى إلا سعيه في تحصيل حسنة لمعاده أو درهم لمعاشه، وقال بعض الحكماء: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعني. هذا فضول الكلام، فضول الكلام، فضول القول. ومن فضول الكلام أيضا تكرار ما لا فائدة في تكراره، والأقوال التي تكون فيها تكلف، مثلا تكلف. كاين بعض الناس مثلا اللي يتكلفون كثرة الكلام، يتكلفون كثرة الكلام، ولهذا الله سبحانه وتعالى فضول الكلام لا تنحصر، لكن الخير هو نحصر. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. يعني الفضول لا ينحصر. الآفة الثالثة هي الخوض في الباطل. شنو معنى الخوض في الباطل؟ الخوض في الباطل مثلا حكاية أحوال النساء، مثلا هذه الهضره ديال الهضره على الممثلات والمغنيات وفلانه ذات، وحتى الناس العاديين بقى يحكي مثلا فلانه مشات مع فلان وما عرفتش. هادشي كله هو حكايه احوال النساء وهاد العلاقات وداكشي هي من الخوض في الباطل. هذا ليس من الغيبه اصلا، ليس من الغيبه. وحتى لو فرضنا مثلا لو كاين اللي يجاهر بالفسق ما كتسماش غيبه. مثلا لو ان انسان يجاهر بالفسق، فلان يجاهر بالزنا، انت اللي قلتي على راسنا راه ما كتسماش غيبه. ولكن الاكثار من الكلام، هذا الكلام بدون غرض، هذا خوض في الباطل، خوض في الباطل. وحكايه مجالس اهل الخمر، بحال يقول لك واحد مثلا هو فلان سكر ومشى انتقل، مثلا انتقل هذا ودار كذا وهرس الطوموبيل وفعل كذا وفعل مغامرات ديال الفساق، مغامرات الناس اللي هما مدمنين على الخمر. هذا هؤلاء أيضا هذا من الخوض في الباطل. ثم حكاية تنعم الأغنياء أو تجبر الملوك. يعني هذا الإنسان مثلا هاد أن يتكلم عن الأغنياء وما عنده من قصور وسيارات وكذا، هذا خوض في الباطل. وحكاية مثلا الملوك مثلا تجبرهم وفعلوا كذا وبطشوا بكذا وفعلوا كذا، هذا أيضا يسمى خوضا في الباطل. ولو تأمن هذه الأشياء تقسي القلب وتلهي الإنسان، لأن هذا حكاية عن الناس الذين انغمسوا في الدنيا واستباحوها بدون ضابط ولا قيد. فهؤلاء البشر، هذه النوعية من البشر، هي ليست قدوة حتى يتداول ذكرهم ويصبحون مثلا حكايتهم مقسوم على كل الناس. هذو في الأصل أنهم ماشي قدوة، ويجب أن ننظروا إلى أفعالهم بشفقة أو ازدراء، يعني ازدراء الأفعال بشفقة البشر، أنهم يقعون في ذلك ومن هيبتش. فلو أننا بقينا بحال دابا أنا مثلا ممكن نشوف شي واحد مثلا غادي يمشي يكواها على سيارة، هذا التعبير يدل على أن الإنسان يمد عينه إلى هذاك المتاع، وأنه يرى أن ذاك الإنسان راه وصل شي حاجة. في إنسان هو مثلاً غادي بسرعة جنونية بسيارة غالية كتسود، لا يعني مسرف، ما السرعة سميته مسرف، ما تجي ما هو ما طلع تجي في حياة في الدنيا الدين ديالو ولا في الآخرة ديالو. إن إنسان مثلاً يأتي هو يفخر بالمال مثلاً ولا بالممتلكات التي ينفقها بدون ضابط ولا قيد، هذا ليس قدوة. إذن حكاية هاد الناس والخوض هذا هو خوض في الباطل. كأن الإنسان لا يريد أن يرفع من قيمة هاد النماذج. هذا ما يجب في الإسلام، لا يجب أن يتداول، ولا أخبار الصالحين والأبطال والناس اللي كيديروا أعمال نافعة في الدين والدنيا. ثم الرابعة المراء والجدل في الدين. يقول رسول الله: أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة، يعني وسط الجنة، لمن ترك المراء وضحك. هذا ضيف، لا انا ضامن انا بيزعم يعني هذا القضيه اللي مراه الجدل في الدين نوتي مهمه جدا. دابا كتلقى بعض الاحيان مثلا تداول الخلافات مثلا الفقهيه عامة الناس بدا ولا ماشي خدمتهم عامة الناس بقاو يهضروا على واش مثلا البسمله جزء من القران ولا جزء من القران، واش خصنا نديروا مثلا القبض ولا السر، واش خصنا نديروا مع داك الشيء هذا، واش الحكم ديال هذه هكذا ولا هكذا. ونقاش ليس هدفه تبين مثلا رأي مثلا الصحيح ولا مثلا تعلم الدين ولا نقاش، هدفه الانتصار للنفس. فكتلقى كل واحد يضع حججه والاخر يرد عليه، وهادشي كتلقى في المواقع الاجتماعية اصبح له، وسبحان الله كتلقى فيه النفوس. وقلما تجد انسان يخضع يفيء للحق، قلما. انا كنشوف انسان، انا كنتبع دابا نقاشات في المواقع التواصل الاجتماعي كلها غير قلت ادب. واحد مؤخرا واحد العالم المغربي دار واحد النشر على كينتقد فيه محمد عبدو، الشيخ محمد عبدو، كيقول واحد الفتوى ديال انه التطهر علاش ما يكونش ماء الوضوء كان الشرطو غير الماء المطلق، علاش ما يكونش مثلا تما اللي فيه ماء الزهر تا هو نتوضاو به، ولا الماء اللي فيه جافيل تا هو ما فيه انتيسبتيك ولا فيه شي ريحه تا هو نتوضاو به، علاش تا هو ولا فيه الصابون راه تا هو ما مزيان باش ننظفو. فهو انتقدو قال هاد الفتوى لا تجري على قواعد الشريعه، لان الله سبحانه وتعالى قال الماء المطلق هو المطلق من كل قيد، ماشي هذا ماء الزهر، هذا ماء مضاف كيتسمى ماء الزهر وماء ماء الريحه وماء العطر الفلاني، هذا ماء الورد، هذا ليس ماء انجز الوضوء. وقال ان هذه الطريقه اللي كيستدل بها الشيخ محمد رحمه الله انه كيستدل بالعقل وكيقول لك النظافه وداك الشيء راه ماشي مشروع. فهاد واحد من دوك المتحمسين محمد عبدو بدا قال الدكتور جويهي، قالوا ذلك الدكتور جويهي الفاعل هذا كذا كذا الذي هذا وبدا كيهضر، وهذا بدا هذا ماشي من ادب النقاش، وحتى هذا ما راه هذا جدل، واخا رد عليه ولا خر بدا كي. فالفكره ان هذا المراء الجدل في الدين اللي كيكون قصده انتصار النفس، ولهذا الانسان يجب ان يتحسس انه اذا دخل في نقاش مع انسان ولمس ان ذاك الانسان ينتصر لنفسه لا يجب ان يسامح. وحنا على سبحان الله هذه القضيه لي القضيه انه بدون فائده، بدون فائده، انما النقاش كيكون اجل ظهور الحقيقه. وسبحان الله انتصار النفس، الامام الشافعي كيقول انه زعما حينما اناظر احدا قال زعما اسال الله ان يجري الحق على لساني، يعني باش ما تسمعش انت تتراس، انه هو اللي يقول الحق وانا نقول عندك الحق. وقلت لقى الناس الكرماء في النقاش كيبغيو كيقولوا ايه زعما كيبغيو يعطيو الحق المحاولة ديالهم، وخا يكونوا مع الحق كيوصلوا الى الفكره توصل. اذا هو مثلا قال الحق وقال لا ماشي هكذا، قول له اسدي ماشي هكذا كي هكذا صافي مزيان حنا متفقين، يعني انه كيحاول ما عندوش مشكل يتنازل. والعكس والعكس كتلقى الناس اللي هما عندهم داك حد النفس كتلقى يقول لك عقلتي باش قلت لك دائما. وسبحان الله سيدنا يوسف عليه السلام في القران كيف تكلم مع قال من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، بقاش من بعد ان ظلموني والقوا بي في البئر وكذا، وها انا اليوم اصبحت من بعد وزيرا وانقذتهم. وستي دابا وستي دابا واحد خصو يديرها زوينه في الاول، انت موقفت عليا قال لهم بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. سبحان الله، شوف القمه ديال الادب وقمه ديال الانتصار النفس، من هو صاحب الحق؟ فالمرأة الجدة في الدين وانتصار النفس هذا شيء مذموم. ومن هو الخصومة واللذذة، يعني أن الإنسان يكون يعني هذه القضية الخصومة في الحديث، ثم ستتصنع في الكلام بتكلف السجع. كاين بعض الإنسان مثلا دابا كتلقى مثلا في الدعاء بعض الأدعية مثلا بعض الناس كيدعيو وكيتكلفوا السجع. السجع هو ذاك القافية، القافية اللي كنقولوها، ولكن السجع كيكون في الهضرة العادية، القافية كتكون في الشعر. وكاين قافية بحال يقول مثلا اللهم هذا نجينا من الإرهاب يا عزيز يا تواب، كاينش علاقة بين الإرهاب والتواب، زعما صعيب باش تجبد العلاقة، يعني هذا تكلف السجع. يعني كتلقى أنه بعض الناس كيحاول مثلا كتلقى حتى في بعض كتلقاهم كيربطوا هذا تكلف في السجع. على كل حال هذا تصنع في الكلام، الإنسان في كلامه يجب أن يكون فصيحا مجزا، ولا يجب أن يتكلف يعني هذا الديباجات ديال الشفاء في لا لا هذاك في محله لا المقدمه في الكتب لا داكشي في مطروز يعني هضره كتلقاها مثلا كتلقى فيها زعما ما تمجد الله سبحانه وتعالى ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وكتكون مدح مناسب للموضوع الكتاب حيت دابا عاوتاني حتى الكتاب خصو كاين شي كتب خصو يتحفظوا الا كان مضطر كيسهل الحفظ حتى المقدمه كتقرا مزيان بحال مثلا الا كان الكتاب مثلا على مثلا على على الصحه مثلا كيقول في الحمد لله ديجا على الصحه تاجم فوق رؤوس الأصحاء وهذا وأنزل كذا كذا وجعل هذا كيقول وصل اللهم على سيدنا محمد إمام الأطباء وكذا وكذا وكيبقى عاوتاني كيمشي كيكون داك التناسب هذه بلاغة هذه بلاغة هو هو هو هي المنهو عنه منهي عنه وأنه كيكون سجع لا يفيد المعنى لا يفيد المعنى غير باش يبان غير باش يبان غير باش يبان وفي بحال مثلا ودابا كنقتلوا عاد بزاف كيديروا كيقول لك مثلا هذا جئنا الى الغداء مثلا قد من علينا رب الارض والسماء مثلا هي ما كاينش قابله ان هذاك ماشي ضروري انك تزيد هذيك رب الجمعه كيديروا لا والله سبحانه وتعالى بهذا الماكله علاش تزيد رب الارض والسماء ما كاينش مناسبه كاينش مناسبه هذا كيتكلف هذا تكلف دابا في القزابري في الخطبه الجمعه كيهضر بحال هكا هي دابا انا كنقول هي هذا عيب حقيقه في ماشي هو الا اللي كيديروا راه عيب في اللغه ماشي غير في الاخلاق هو عيب في اللغه ولكن هو منهي عليه لان حنا التكلف ما خصوش يكون خصنا نهضروا في مباشره واضحه ولا كان شي محسن بلاغي يكون هدفه خدمه المعنى الا كان محسن بلاغي ما بيدون خدمه المعنى راه معنى انه راه غير التكلف ثم اللعن لانسان او حيوان جود قد تقدم الى اللعن لانسان او حيوان او جماد الغناء والشعر الغناء والشعر بالمعنى اللي كيكون مدموم شرعا ثم كثرة المزح والإفراط منه يقول قال كثرة الضحك تميت القلب كثرة الضحك تميت القلب فكثرة المزح والإفراط منه أيضا من الأشياء الذي يميت القلب طبعا المزح جائز إذا ما كانش فيه الكذب وما كانش هذا جائز في الشرع والترويح الإنسان راه جائز ولكن كثرة راه كتلقى بعض الناس اللي هو ما كيحبش على الضحك هذا يميت القلب إذا بغيت نضحك في السكتش هو كيكذب وعارف أن الناس كيكذب وكيضحك واش هذا من الكذب من الضحك المذموم؟ لا هو إذا كانت على شكل حكاية ماشي مشكل إذا كانت حكاية إذا كانت على شكل حكاية بحال المسرح المسرح راه معروف أنه راه ماشي ولكن واحد يقول أنا وقع ليا الكذب راه معروف الكذب كيقول لك أنا كيبقى يحكي على المغامرات ديالو أنا وقع ليا وكيبدا يزيد من راسو هذاك الشيء هو اللي الاستهزاء والسخرية ويكون بالأقوال والأفعال والمحاكاة حتى الأفعال حتى المحاكاة مثلا أفعال مثلا تقول إذا مثلا دير واحد بحال هكذا دير هكذا راك سبيتي مثلا والمحاكاة مثلا أن مثلا إنسان مثلا يضرب واحد الطريقة فتبقى تقلدو تقلدو هذا أيضا هذا استهزاء وسخرية ثاني عشر إفشاء السر إفشاء السر أيضا محرم إفشاء السر إذا استأمنك إنسان على سر فلا يجب أن تفشيه وإن لم يستأمن ماشي سر مبقى سميتو سر ولكن هو يجب ان يقول استأمنك خصو خصو يمكن القضيه لا تقولها للناس والانسان عاوتاني الحزم ان لا يفشي اسراره فهمتي ان للناس لان كيقول لك اذا ضاق عنك اذا ضاق عن صدرك فصدر غيرك عنه اضيق يعني ما انت ما قديتيش تكتمو وبغيتي واحد اخر ما عنده حتى شي علاقه بالموضوع يكتمو لك هذا هو الثالث عشر الوعد الكذوب الوعد الكذوب ودي العيد بريم علامات النفاق من علامات النفاق الكذب شفناها واليمين احرف اليمين كيفاش الوعد الكذوب انا انسان يعيد ولا يعيد ولا يعيد يعيد ولا يعيد علاش كذوب ماشي كذوب مبالغه مبالغه كلام ذي اللسانين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يعني مثلا هو دائما مثلا من يهضر مع واحد الناس يراه معاهم كيمدح داكشي اللي كيبغيو يمدحو ويدم داكشي اللي كيبغيو يدمو ويمشي على الناس الاخرين من غير اللي كيبغي يصلح هذا هو اللي كيمصوش يدم لا هذا اللي كيبغي يصلح ما كيبقاش كيهضر على الايجابي ماشي السلبي هو كيمشي مع ايجابي وسلبي وعاوتاني الاخر كيمشي مع ايجابي وسلبي هذا هذا هو وجهه هذا مثلا واحد انا كيعاود ليا واحد النهار ايمن ومهدي وهذا كانوا غاديين بالسيارة كانوا وزين وهما غاديين بالسيارة دوز واحد اللي كلمه السيد ديال السويسي وهضروا مع واحد السيد قالوا خويا داروا موازين العام قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله انت كتشوفوا هذا قال له خليك فين كاينه المنصه قال له انت شوف دوز من هنا وقف على برا باش تشد شويه بلا ما تدخل الزحام راه كي دائما انا كنقول ايمن ماشي من ايمن كانوا كانوا في السياره هذا ما ودالي اين دودو اللي هو فهمتي نصافو هو مع كلشي هو ضد الضوء مع هذا كسل واحد السيد انا الله ايمن تبارك الله انسان انسان مؤمن لا زعما فاش شي صافي شي نظره لا لا انسان اللي ديك الميته في الاستهزاء بالتلميح واحد الشخص المهم طلب واحد القلم ستيلو عادي غير هذا النهار طلب ستيلو والسيده اللي قدامه سمراء قالت لي انا عندي سمح لي عندي غير ستيلو كحل قال لها زعما كان كيعطي لي زعما فهمتي يعني بحال الضحك هذا هو دابا هو ضحك بالإساءة هذا مثال واضح وهي اللي خدات هذه الإساءة بحال بهذه الطريقة ما زعما بقى فيها الحال وتأثر فيها كثيرا وجرحها هو كيبان بالو غير يضحك بالو ولكن هو كيجرح الإساءة الضحك اللي كيضر في الإساءة هذاك الشيء اللي كاين عندك الحق الثامن عشر المدح الذي يكون فيه الكذب والرياء مدح الظالم وايضا لان المدح عموما يدخل على الممدوح الكذب والعجب والرضا عن النفس والرضا عن النفس الصحابه كان اذا مدحهم احد يقول له انا اعلم بنفسي منك والله اعلم بي مني وكانوا لا يقبلون مدح الناس وكان يحثوا على وجوه مدحكم تصورات فالفكره انه لا يجب المبالغه في المدح هو المدح جائز ولكن اذا كان فيه كذب ولا فيه مثلا ولا كان مدح لظالم ولا مثلا مدح بغير حق او كفي افراط فهذا لا يجوز لا يشكر الله ولا يشكر الناس يجب شكر الناس وذكر محاسنهم ولكن الافراط مثلا الافراط افراط الافراط لا الافراط هو اللي مذموم افراط مذموم ثم هي قد يعني تاني مساله تربويه كاين انسان الذي مدحه يؤدي الى افساده وكاين اللي مدحو يؤدي الى حتي على مزيد من الخير فاذا ماشي مساله ماشي قاعده صراحه الانسان خصو يكون له حصافه وذكاء في الاخلاق هي تنزل الحالات اصلا اصلا قال لي عبد الله بن عمر عندما وجده في المسجد نائما وقت الصلاه قال له نعم الرجل عبد الله لو كان يقول لان المدح المحفز وحتى سمى سيدنا خيبر سيف الله وسمى ابو عبيده جرح امين هذه الامه سمع عمر الفاروق يعني كاين ماشي التحفيز هذا مزيان حنا كنقولوا غير المبالغه واذا ادخل اذا كنت تعلم ان تدخل لان كاين انسان مثلا اللي هذا يدخل عليه واحد حاله انتشاء واحد الحاله ديال التراخي والاحساس بانه راه هذا مزيان راه مزيان وسبحان الله دابا من الاشياء اللي كيستمر هذا في الشيء ديال التواصل كيقول لك مثلا انك تمنح الناس وتذكر سميتو ملي تكون كتهضر باش تخليهم يوليو معاك مثلا تقول له مثلا كيما قال فلان هو راه يمكن يكون حاجه كاع ما قالهاش كيما قال فلان هذيك كيما قال فلان هو كيحس بالقيمه وبالتالي كيولي يبغي يسمع ليك وداكشي اللي تشهدتي بالكلام وكاين شي مره كنت كنحضر شي مجالس كيما واحد كيما قال فلان وفلان لم يقل ذلك اصلا هو يتجمع واحد الفكره وبغى يقدر غير بحال داك السيد قال له كيما واخا كيعجبوه علاش سمعتي كيما قال فلان بحال اللي خليك يتسكر فهمتي فعلا ترى كتشدو بيا داك الشيء وما كيسمعش كاع شنو قال كيقول له بصح وانا واحد المره هاد القضيه كانت كتستفزني حيت انا كنت كنلقى ناس عندهم بزاف ماشي ديال التواصل والتنميه البشريه داك الشيء كانوا كيديروا بزاف هاد القضيه واحد ما بغيتش تقول لك كما قال فلان انا ما تذكرش سميتك ما تذكرش سميتي وانت كتهضر قول ديك الشيء اللي عندك وصافي انا اللي قلت راني عارفه راني قلته تخلاك باش ما خويا ما تذكرش سميتي ما تقول لنا فلان لا فلانه هضر داك الشيء اللي عندك قولو حكموا عليا هو ما تقولش اكثر منها لا كيبقى يقول لي كما قال لي ما تقول لي يا سيدي سعيد قول شنو عندك انت عندك شي اللي قلت راه سمعوا الناس حيت هادو حيال هادو حيال في الحقيقه حيال اللي كسب الناس اساليب اللي كسب الناس وانا كنظن ان بزاف اشي ديال التواصل هو نوع من فهاد الحيال وما الله اعلم الحكم ديالهم ولكن انا كنهضر غير عامه انه هاد القضيه ديال هاد يدخلوا على المذكور واحد الاحساس بالعجب انه هاد ثم كاين الغفله عن دقائق الخطا في الكلام خصوصا فيما يتعلق بالله وصفاته مثلا يقول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت قالوا لي ان العطف بالواو يوهم التشريك وكانوا كيقولوا مثلا كيقولوا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فلان وجه فضل الله وفلان لان هذا يوهم التشريك وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم وكان طبعا هذا المنافق الذي معلوم النفاق يعني ماشي منافق النفاق الاكبر النفاق الاكبر هذا نفاق الكفر ماشي نفاق زعما الاخلاقي لان ذاك لمن الوعد اذا اؤتمن خان واذا هذاك نفاق الاخلاق هذاك نفاق اصغر هذاك ماشي هو اللي كيهضر عليه المسلم كاين النفاق الاكبر واحد معروف انه السيد غير حدا مثلا واحد معروف انه يضمر الكفر وكيظهر الاسلام غير معروف معروف اما من خلال كتاباته ولا من خلال هذاك ما تقولش سيدنا ماشي سيدنا في الاعلام هذا ما كاينش سيدنا واخا يكون كافر هذا هو خصني ما نسيتش انسان اللي هو ولكن طبعا هذا الشيء على حسب الاستطاعه وداك الشيء حنا كنهضروا على حسب الاستطاعه من كل واحد عطيني السياق حنا دابا كنهضروا على شحال يكون الاصلي ماشي واحد بحال ما حسنتيش على الفرونسي ماشي ما تقوليش ماشي هذا هو المشكل ولكن هي بحق شنو المعنى ديال هذا هي ديال تسيدني زعما لا تسيد هو المعنى هو معنى التسييد معنى السياده هو المعنى ماشي قضيه لفظيه دابا قضيه لفظيه ولات في الطلب كتب السيد فلان راه بقاتش دابا ما كاينش السيد العربي ما بقاش معنى ديال لا تقول سيدنا فلان سيدنا يعني هو تعظيم له قضيه الفكره تعظيمه فهي قضيه لانه هو هذا الشيء ديال الاخلاق حتى الاحكام الشرعيه كيتخذوا الالفاظ بالمعاني ديالها في وقتها ماشي دابا مثلا دابا راه ممكن واحد اللفظ ما يبقاش عنده داك المعنى اللي كان عنده شحال هذا وهادو من الاخطاء عاوتاني بعض الناس اللي مثلا كيجيو يقراو القران دابا ولا الحديث وكيحاولوا ينزل داك اللفظ على المعنى ديال دابا راه ماشي صحيح خص داك وقت التنزيل وقت التنزيل شنو كيقصد بها ثم بحال دابا مثلا كاين ناس عاوتاني كيقول الا كان الاسلام هو هذا انا معني مثلا هاد الهضره هذه قال ما اصلا يقول من قال انا بريء من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال او كاذبا فلا يرجع الى الاسلام سليما لا يرجع الى الاسلام سليما كاين بعض الناس كيقول الا كان هو الدين ديالكم حنا ما عندنا ما نديرو به ولا هاد الدين هذا اللي فيه كذا ما مثلا هو راه كيكون مسلم ولكن كيبقى هكذا هذا ولا يقول لك مثلا هادوك هما المسلمين مثلا هادوك هما المسلمين حنا ماشي هادوك النصارى هما المسلمين مثلا انت هذه هضره خطا فادح هذا خطا هذا من الاخطاء في الكلام حتى لو كان مجازي راه خطا ثم من الافة التي سنختم بها الافات ومن بعد نهضروا على كيف زعما نتفادى الافات اللي سنبيعهم هو سؤال العوام عن غير ما كلفوا به من العقائد هل واحد يقول له مثلا شنو هو اقسام التوحيد وشنو هما مثلا خلق القران فتنه خلق القران شنو كتقول فتنه خلق القران واش الحروف قديمه ولا حادثه واش هذا واش كذا هاد الهضره هذه كلها هذا لا يجوز سؤال العوام عن غير ما كلفوا به من العقائد لم يكلفوا بذلك الانسان المسلم خصو يعرف المعنى الاجمالي لا اله الا الله محمد رسول الله اركان الايمان شتي كاين هاد التفاصيل ممكن تلقى في اطار الدرس العلمي في اطار البحث مثلا مناظره اجابه على الشبهات مثلا اللي الناس مثلا كيديروا شبهات الاسلام ولكن في اطار العوام لا يجوز ان تصبح متداوله بين العوام لان فائده الوقت والفتنه ومسؤول كيفاش الانسان ما عارفش كتدخلوا في موضوع صعيب عليه وكتوقع الفتنه كان الامام مياره شريح بن عاشر جمع الافات في واحد الابيات قال لي ولكلام من الافات فاستامن 20 خد عدها من عالم رجل ما ليس يعنيك والفضول فاجتنب والخوض في باطل رأي مع جدل خصومة وتصنع الكلام وزيد سبا ولعنا غنى كشاعر محل مزح وسخرية وعد كذوب إفشاء السرير مع الكذاب ذي الحية نميمة غيبة مدح يضاف لها ومن له فعلمن وجهان كالجبل والسهو عن الخطايا لدى الكلام وزيد شغل ذوي الجهل بالتوحيد والعلم من غير ما كلف خوضا به وهنا قد مرنت به بالتفصيل والجمع. يعني هو هذا الشيء قلنا عوضه في الأبيات. إذن كيف دابا نختار كيف نتغلب على آفات اللسان؟ يستعان عليهم أولا للخلوة ومجانبة الناس بالصمت، يعني بالصمت قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هو في الأصعب الأشياء اللي يسان كيلو سلاحها أصعب الأشياء اللي يتفضل عليها هذا الصمت معاينة يخلي كل شيء ولكن هذه ما كيقدوش سبحان الله. سبحان الله يمكن من صمت نجا وسبحان الله قلت في الصمت 7000 خير في كل في 7 كلمات في كل كلمة 1000 خير قالوا هي حصن من غير حائط إنسان محدو سكت راه مأمن لأن الكلمة كتجيب الصداح حصن من غير حائط زينة من غير حلي إنسان سبحان الله كيكون كثير السكوت زعما كنعرف عبد العزيز بس سبحان الله عنده واحد الهيبة بيناتنا وهذا أبن عنده واحد الهيبة وسبحان الله هذه الميزة ديالو كثير الصمت كيف تسمعوا كيهضر خلاص ملي كتسمعوا كذا كتصنت كتصنت شنو كيقولوا بحال عطي ربي واحد الهيبه وهو الهيبه جايه من هذه القضيه زينه من غير حلي راحه الكرام الكاتبين هيبه من غير سلطان هيبه من غير سلطان انسان كثير الصمت راه بحال شي بحال شي سلطان ستر العيوب كيقول الامام مالك كيقول ادركت اقواما كيقول لا ليس لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوب وتكلموا عنه وأدركت أقواما لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم ستر العيوب عبادة من غير عناء الإنسان والصمت راه في عبادة الاستغناء عن الاستعذار إلى أحد الإنسان المحدو سكت راه ما يعتبر حتى شي واحد شو دابا إلا فرضنا دابا الغيبة خاص تمشي عند مدير تبتية وتقول له سمح لي هذا هو الشرع إلا إذا كان غيأذيك إذا كان غيأذيك استغفر ولا تصدق ولا دير شي حاجة ولكن حنا نفضلوا انك مثلا كما غايديكش ولا واجب عليك انك تستعتذر شحال ما خصك تهضر كل واحد تمشي تقول له سمح لي راني هضرت فيك وكهذا يعني هذا الشيء كتستغنى الصمت شحال ديال المضاري هذا هو سبحان الله هذا هو وسبحان الله كيقول الشيخ الجزوري قال لك 3/4 الكلام لا خير فيه قال لك سبحان الله قال لك الكلام 4 اقسام القسم ليس فيه الى المضره فهذا حرام وقسم فيه مضره ومنفعه وايضا حرام وقسم ليس فيه مضره ولا منفعه فلا ينبغي الاكثار منه لئلا يذهب العمر باطلا وقسم ليس فيه الى المنفعه فهذا هو المطلوب هذا هو ولهذا قال لك الصمت من الدهر قال لك الصمت من عين الدهر العلماء الصمت هو اللي من الدهر أقول قولي هذا كانوا رزقهم الله خير بعوتز كان قريت الصحابة اللي كانوا كيلبسوا الإحرام كانوا كيوليو في حل في عصر الصمة كي يتش كيقطع هي قضية سبحانه صعبة الصوفية شحال هذي كانوا كيديروا هذا التدريب كيديروا مثلا كيقول 3 أيام وضرب القرآن يجيو مثلا كيبقى واحد الكلمه وكذا بالقران خصو يضرب الفاظ القران وكتكون تحدي كبير باش الواحد مولف يهضر ويمنع من التدريب صراحه الاوائل ما كانوش كيديروها بنيه التعبد هما كيقولوا تدريب النفس على انها ما تهضرش الملاحظه السياسيه ان هاد النزالات اللي قلت مشكور ربما تتسابليك حتى على عدم يعني النطق بعد حالات حضور الناس في التواصل في فيسبوك وانستغرام وهذا راي يعني تاخذ زعما بزاف الاوجه اللي